أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول ماذا نقول؟ تقول كما أخبر الصحابة، سألوا النبي قالوا: يا رسول الله، كما في حديث كعب إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وفي لفظ: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، والسلام كما علمتم أو علمتم الذي ورد، قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن السلام أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والصلاة، وإن قلت اللهم صل على نبينا محمد، فمن أهل العلم من يختصرها بهذه الصفة، ولعل هذا إن شاء الله يعني لا حرج فيه، لكن كل ما أتيت بالصيغة التي وردت في الحديث أولى. صلى الله عليكم. يقول: ما أجر السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر؟ صح أنه ما ورد تمييز السلام عند القبر أو بعيدا عن القبر، بل الذي ورد عن الحسن ابن أبي الحسن ابن علي رضي الله عنهم أنه قال للرجل الذي وجده عند القبر: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. وفي الحديث: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا تكريم للرسول عليه السلام، أن الصلاة والسلام عليه تبلغه من أي موضع من الأرض كان، لكن العبرة بصدق النية وصدق المحبة للنبي عليه السلام وصدق المتابعة، فهذا تخفيف وتيسير، وأنه لا فرق. أما عند القبر فهي الزيارة، إذا أتى الزائر يزور ويأتي عند القبر فيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم نتف الشيب من الرأس؟ يقول: مع العلم أنني متزوج. ورد النهي عن نتف الشيب، وأنه نور، نور لكونه يخص، أما إذا كان يحلق رأسه هذا شيء لا حرج فيه، حتى ولو لم يكن في حج أو عمرة. وإلا قد ورد في بعض الأثار النهي عن مضع الشعر إلا في حج أو عمرة، لكن لا، أهل العلم لا يصححونه، ويقولون ورد من الأدلة ما يدل على أنه لا حرج عليه أن يحلق رأسه في أي وقت أراد، لكن أن يخص الشيب وينتفه، وأشد ما يكون إذا نتفه من لحيته، فهذا حرام، حرام، لأنه تعرض اللحية بأخذ شيء منها. أما أخذه من شعر الرأس فأيضا لا ينبغي أن يأخذه. أحسن الله إليكم. يقول: هل الذي يصلي في الصف بين السواري وكذلك من صلى بمفرده هل تبطل صلاتهم مع الدليل؟ البطلان يعني يختلف في أهل العلم، لكنه منهي عنه. فالذي يصلي منفردا إن كان بين السواري أو من غير ذلك، فقد ورد في حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه أمر عليه السلام من صلى فذا أي منفردا أن يعيد صلاته. فمن أهل العلم من تمسك بهذا وقال: من صلى دخل في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام وليس معه أحد فيعتبر دخوله للصلاة باطلا، لم يدخلها. ينبغي ألا يكبر تكبيرة الإحرام إلا ومعه من معه، أقل شيء يكون معه واحد، يكون بجانبه واحد. أما الصلاة بين السواري فقد ورد فيها حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يطردونهم من الصلاة بين الأعمدة إذا لم تكن صفا متصلا وتقطع الصفوف. هذا إذا كان في جماعة صلاة الفريضة أو ما تسن له تشرع له الجماعة من تراويح وجنازة واستسقاء ونحوها. أما إذا كان يصلي سنة أو جماعة قليلين يصلون وحدهم بين الأعمدة فهذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: في أثناء الطواف هناك من يطوفون بعربات لعجزهم، يقول: إذا صدم أحدهم في الآخر وسال الدم من رجله هل عليه فدية؟ لا لا شأن للفدية بهذا الأمر، ولا تنتقد طهارة أيضا الصحيح. هذا أول شيء، في الغالب أنه شيء قليل من الدم. وأيضا ننبه إخواننا أصحاب العربيات هداهم الله، فلا شك أنهم كثيرا مما كثيرا يحصل منهم إيذاء للناس، وقد يقود العربية أو يدفعها إنسان يعني فيه نوع من العجلة أو عدم، وربما يؤذي غيره، فليتنبه لهذا الأمر. والحاصل أنه لو خرج دم فلا أصل للفدية في ذلك، وأيضا ولا انتقاض الطهارة. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى ألهاكم التكاثر؟ واضح الآية يعني بين معناها. الله سبحانه وتعالى يعني يحذر عباده المؤمنين أنهم ألهاهم التكاثر في الأموال والأولاد وزينة الحياة، ألهاهم وأشغلهم عن طاعة الله وعن الساعة وميقاتها وميعادها، عن الجهاد في سبيل الله. فكما في الآية الأخرى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، انهمكتم في الدنيا والاستكثار منها تجارة واستثمار، وقد يكون على غير أسس شرعية، بل تنافس حاد بالحلال والحرام، وحتى إذا بالموت يقذف به في المقبرة ولا يستطيع استدراك شيء، ولا تسوية حساباته، ولا تصحيح أخطائه، ولا رد المظالم إلى الناس، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تركيب الرموش الكبيرة في الزواجات؟ لا ينبغي، هذا تدليس وتزوير وتشبه بالفاسقات، فلا يجوز هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حصل جماع بدون إيلاج فهل على الجميع الغسل؟ إذا حصل جماع بالإيلاج، يقول بدون إيلاج، بدون، إذا لم يصل يكون إنزال، لأن الغسل بأحد أمرين أو بهما معا، فإذا أولج وأنزل أو أولج ولم ينزل أو أنزل ولم يولج، ففي هذه الصورة الثلاث كلها يجب الغسل. أما إذا داعب زوجته ولم يحصل إلا خروج المذي وليس مني، فهذا إنما يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد؟ اختلف في الغاسق، يعني قيل في معناه القمر، والكلام قد يطول، ولعلنا وأيضا يحتاج نرجع إلى ما ذكره المفسرون حتى نتكلم عنها على علم، فلعل الأخ يذكرنا بدرس قادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم نسألك إيمانا صادقا ويقينا خالصا، ونسألك لسانا ذاكرا شاكرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة واليوم المبارك لدعوة صالحة مستجابة وعمل صالح مقبول. واهدنا واهد بنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم تفضل علينا وعلى إخواننا المستضعفين والمجاهدين، تفضل علينا بالنصر العاجل النصر المؤزق، وفرحنا به كما قلت. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. اللهم عجل لنا يا ربنا ولا تؤاخذنا ولا إخواننا بتقصير أو تفريط. لا تشمت بنا المنافقين، اللهم لا تشمت بنا الكافرين، لا تشمت بنا الأعداء. يا ذا الفضل والجلال والإكرام ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا. رب إني مغلوب فانتصر، اللهم فانتصر لإخواننا في بلاد الإسلام كلها، اللهم انتصر لهم. اللهم كف بأس الذين كفروا، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأكثروا في هذه الليلة وذلك اليوم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنوا بسنن الجمعة من التبكير والاغتسال وقراءة سورة الكهف وتحري ساعة الإجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للخيرات، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.